إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب من جملة كلام المصنف على صفة الصلاة، فهذا الباب في حكم الانتصاب بعد الركوع، وأنه فرض، على معنى أن المصلي إذا ركع فإنه لا ينتقل إلى السجود حتى ينتصب قائما، وأن ذلك فرض على معنى أنه واجب أو ركن، خلافا لمن رأى غير ذلك كما سنشير. فقال رحمه الله: باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. فلدينا أمران أو حالتان أو حركتان حينما يرفع المصلي من الركوع. أولا، كما مر معنا في الباب السابق، قول سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، فكل ذلك وارد. هذا في حق الإمام والمأموم والمنفرد، فهذا قول، وسبق أن ذكرنا حكمه، وأنه لا بد أن يأتي به المصلي، فيأتي الإمام والمنفرد بقول سمع الله لمن حمده، ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. الأمر الثاني أو الحال الثاني الانتصاب، وهو أن يستتب قائما أو يستتم قائما، على معنى أن يقف كوقوفه في القراءة. هذا أيضا فرض، بحيث يقف حتى يعود كل عضو وعظم إلى مكانه في حال القيام، ولا يكفي أن يتحرك حركة خفيفة يرفع بها شيئا من ظهره أو رأسه ثم يهوي سريعا يخر ساجدا، فإن هذا لا يكفي على الصحيح. فإذا لا بد من الانتصاب، الانتصاب يعني أن يستتم قائما كقيامه في القراءة، بحيث يعود كل عضو إلى مكانه في حال القيام، ولا يكفي أن يرفع رأسه كما قلنا قليلا أو ظهره قليلا، وإن لا بد أن ينتصب انتصابا ويقف وقوفا كاملا بعد الركوع، ثم بعد ذلك يعود إلى السجود. فهذا هو فرض القيام أو فرض الرفع بعد الركوع. ولهذا كانت الترجمة هكذا: باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. أورد في ذلك ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، رواه أحمد. الحديث حسب كلام أهل العلم فإن سنده صحيح وصالح للاحتجاج، فإذا كان الأمر كذلك فهو دليل ظاهر وعلى لزوم دليل ظاهر على لزوم إقامة الصلب بعد الركوع، والمراد بإقامة الصلب هو تمام الانتصاب. وفي قوله لا ينظر الله إلى صلاة رجل، هذا فيه من الوعيد ما فيه، ولا يتوعد بمثل هذا إلا على أمر محرم، فالمكروهات لا يتوعد عليها بمثل هذا، فإن هذا الصيغ مما يستدل به أهل العلم على حرمة هذا الفعل المتوعد عليه بمثل هذه العقوبة، بل يحمل بعضهم مثل هذه الصيغة على أن فاعلها قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، كما هو معلوم في كلام أهل العلم على ضابط الكبيرة، وهو أنه ما توعد عليه بلعن أو نفي إيمان أو نحو هذه الألفاظ كهذا لا ينظر الله، هذا وعيد شديد يرفعه بعضهم إلى حد الكبيرة، كما قال في حديث الآخر ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيء من طنزان: ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، إلى آخر الحديث. فهذه من كبائر الذنوب، وحيث أن الحديث صالح للاحتجاج فهو يدل على النهي الشديد عن أن يتهاون المسلم في ركعه من الركوع فلا ينتصب قائما، وإنما عليه أن يقيم صلبه على معنى أن يستتم قائما. وفي الحديث الثاني حديث علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد وابن ماجه، وهو أيضا حديث صالح للاحتجاج كذلك. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، معلوم أن لا صلاة نفي، والنفي الأصل فيه أن يتوجه إلى الذات، فحينما تقول مثلا لا رجل في الدار معناه أن الدار خالية ليس بها أحد، فلا رجل في الدار يعني لا يوجد رجل، هذا هو الأصل. الأصل في النفي أن يتوجه إلى الذات ليدل على عدم وجودها وعلى انتفائها، فكذلك هنا في قوله لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، معلوم أنه لا يمكن نفي الذات هنا، لأن الرجل قد صلى وقد أدى نوع ركوع ونوع سجود ونوع قيام في الظاهر، فنفي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود معلوم أنه لا يمكن أن يتوجه إلى الذات لوجود الذات بالفعل، فهذا المصلي قد صلى، فإذا ما هو أقرب؟ الأقرب إلى نفي الذات، لأنه معلوم إذا لم يمكن نفي الذات نحمل اللفظ على أقرب شيء إلى الحقيقة، وهو نفي الصحة، لأنه لا يمكن نفي الكمال أقل من نفي الصحة، فنقول لا صلاة صحيحة، فهي أقرب إلى نفي الحقيقة. أو أن نقول كما قال الحافظ بن حجر إنه لا يحتاج إلى تقدير هنا ولا يحتاج إلى نفي، يعني نفي، وإنما نقول انتفت الذات. كيف انتفت الذات؟ يقول إن لفظ الصلاة لها إطلاقان، صلاة في اللغة وصلاة في الشرع، يعني أن لها حقيقتين، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية هو أن الصلاة بمعنى الدعاء، وهذا غير مراد هنا، وإلا في قوله تعالى وصلي عليه لأن صلاتك سكن لهم بمعنى ادعو لهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت صدقات قوم أو صدقات أهل بيت قال اللهم اغفر لآل فلان أو اللهم اغفر لبني فلان، يعني يصلي لهم يدعو لهم. فأصل الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قول الشاعر عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن من جنب المرء مضطجعا. أول بيت تقول بنتي وقد غربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، تقول بنتي وقد غربت مرتحلا أو مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فرد عليها قال عليك مثل الذي صليت، يعني عليك مثل الذي دعيت أو دعوت، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجع. فالأصل في الصلاة الدعاء، ولكنها في الشرع أوسع من ذلك، على معنى أن الشارع أخذ هذه اللفظة من كلام العرب فجعل لها مدلولا خاصا في مصطلح الشرع، فأصبحت الصلاة تعني أقوالا وأفعالا مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذه هي الصلاة الشرعية. فإذا قال الشارع لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، يعني لا صلاة شرعية، يعني ليست الصلاة التي نريد، وحينئذ تنتفي الحقيقة، حينئذ تنتفي الحقيقة الشرعية، ولا يحتاج إلى تقدير ولا يحتاج إلى مجاز. وهذا كلام جيد وكلام ظاهر جدا، وعليه كثير من أهل الأصول يقولون إن المنفي هنا هو الحقيقة الشرعية، ولا نحتاج إلى أن نقول لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة أو لا صلاة تامة، وإنما نقول لا صلاة شرعية، وهذا أقرب أحوال الكمال وأقرب بل هو حقيقة المنفي. فإذا كان الأمر كذلك وصح هذا التأويل أو هذا الشرح والتفسير، فيكون معنى لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، يعني لا صلاة واقعة شرعا أو لا صلاة صحيحة شرعا، يعني نفينا الحقيقة الشرعية، فلم نكن قدرنا ولم نكن استخدمنا مجازات. وإذا كان الأمر كذلك فيكون الدليل الحديث صريحا في أنه لا يجوز أن يتهاون المسلم في هذا الجزء من الصلاة، وهو القيام من الرفع من الركوع ثم الانتصاب قائما. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو مروي أيضا عن الإمام مالك، أن الطمأنينة في الرفع من الركوع وكذلك أيضا في الجلوس بين السجدتين أنه ليس واجبا ولا ركنا، وإنما هو مستحب، على معنى أنه لو انحط مباشرة من بعد الركوع إلى السجود هوى مباشرة وخر ساجدا فإن الصلاة صحيحة. ولكن الأحاديث الصحيحة الصريحة ترد هذا، ومن أظهرها وأصحها حديث المسيء صلاته الذي روي بطرق متعددة وعن جملة من الصحابة كأبي هريرة وأنس وابن عمر وغيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له في جملة ما قاله: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي السجود قال: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا أو قاعدة، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك أيضا المنقول من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطمئن في صلاته حتى قال البراء: ضمرت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فرأيت ركوعه وسجوده وقيامه قريبا من السواء. يعني أنه كان يصلي أن القيام والركوع والسجود متقاربة في مددها وأطوالها، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فانضم فعله عليه الصلاة والسلام إلى قوله. فإذا كل فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الأصل فيه الوجوب، الأصل فيه في حقنا الوجوب، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يطمئن عليه الصلاة والسلام في صلاته كلها وفي سائر أفعال الصلوات من ركوع وسجود وقيام وجلوس. فإذا الصحيح والحق الذي إن شاء الله لا مرية فيه هو أنه يلزم المسلم المصلي أن يطمئن في أفعال صلاته كلها. وما يفعله بعض الناس من أنه يركع وقبل أن يرفع يهوي ساجدا ويخر ساجدا هذا خطأ، وهذا مخالف للسنة. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا حديث أيضا صحيح الإسناد. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة، هذا صريح أو تفسير للمنفي في الحديث السابق في قوله: لا صلاة لمن لم يقم صلبه، يعني لا صلاة مجزئة، يعني لا صلاة صحيحة، بدليل قوله في هذا الحديث لا تجزئ، فدل على أن المنفي هناك هو القدر المجزئ، يعني الموجب للصحة أو المستلزم للصحة، وهو وليس نفي الكمال أو نفي التمام، وإنما هذا يفسر المنفي في خبر لا النافي الجنس لا صلاة، يعني لا صلاة مجزئة أو لا صلاة صحيحة، بدليل التفسير في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. نتحصل من كل هذا على أن الانتصاب قائما بعد الركوع أنه فرض في الصلاة كما ترجم المصنف رحمه الله، والأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء التي أوردها المصنف في الباب أو غيرها مما مر معنا في كثير من من الأحاديث في أحاديث أبي هريرة أو حديث المسيء وسيأتي أو غيره، وكذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي، كلها تدل على لزوم القيام بعد الركوع وأن يستتب المصلي قائما ويطمئن ثم بعد ذلك يخر ساجدا. نعم. باب هيئات السجود وكيف الهوي إليها. وعن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد. هذا الباب في هيئة السجود، يعني في كيفية السجود الهوي إلى السجود، وكذلك أيضا هيئة السجود على معنى أين يضع المصلي يديه حينما يسجد، وأين يضع ركبتيه، وكذلك أيضا أطراف القدمين، وكذلك حكم مجافاة البطن عن الفخذين واليدين، كذلك أيضا عن الجنبين، كل ذلك محل الحديث في هذا الباب. فكان المصنف رحمه الله لما انتهى من الكلام على الركوع ثم بعده الانتصاب بعد الركوع انتقل إلى الفعل الذي بعده وهو السجود. فكما قلنا في الحديث السابقة والجلسات السابقة أن المصنف في صفة الصلاة تتبع أفعال الصلاة وأقوالها منذ افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام، بل ما كان قبل ذلك كما مر معنا في الحديث عن الإقامة ومن يقيم وتفقد الإمام لأحوال المأمومين في تسوية الصفوف ونحو ذلك. فبدأها من أولها ثم تدرج في أفعالها على ما سبق أن رأيته، ثم هو الآن يتحدث عن السجود. أولا كيفية الهوي من الركوع إلى السجود على معنى هل يقدم المصلي يديه أم يقدم ركبتيه، أيهما يصل إلى الأرض أولا، يداه أم ركبتاه. هذا معنى كيفية الهوي. أما هيئة السجود فالمراد بها أين يضع يديه، هل هي تحادي أذنيه أو تحادي كتفيه أو يجعل رأسه بين يديه، وكذلك أيضا مجافاة اليدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين على تفصيل سيأتي إن شاء الله فيما في جملة ما أورده المصنف من أحاديث. فقال باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. الحقيقة أن لدينا حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وائل بن حجر هذا وحديث أبي هريرة الآتي رضي الله عنه، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه، وفي لفظ عند أبي داود وليضع يديه قبل ركبتين. فظاهر في هذين الحديثين التعاود. حديث وائل بن حجر يقول إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهنا يقول إذا سجد أحدكم فليضع يديه ثم ركبتيه. ومن هنا الخلاف بين أهل العلم في هذه الآية شديد جدا، والكلام فيه معترك كبير، وتنازع العلماء فيه تنازعا شديدا، لأن الحديثين متعارضان تعارضا بينا في ظاهرهما على كل حال، كما هو شأن العلم. أهل العلم يقول لا يمكن أن تتعارض النصوص في الحقيقة، وإنما تتعارض في فهمنا وفيما هو ظاهر لنا، وإلا لا يمكن. الشريعة منزهة عن التناقض أو التعارض، إما أنه قد يكون خطأ في النقل لم يصل إلينا، أو يكون خطأ في الفهم أو نحو ذلك، وإلا فأي شيء يبدو فالأمر يعزى إلى إدراكاتنا وإلى عجزنا، وإلا حاشا أن تكون شريعة ربنا متناقضة أو أن تكون متعارضة، وإنما هذا كله راجع إلى فهومنا القاصرة وأذهاننا الكليلة. فحديث وائل بن حجر، نفسر الحديثين أولا ثم نتكلم على خلاف أهل العلم في ذلك، ولعلنا نشير إلى شيء قد يتبين أو يترجح. فحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا أحمد. الحديث صحيح وصالح للاحتجاج، ولا إشكال في سنده أو في صحة سنده وثبوته. ومعناه أنه يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أولا، هذا هو المذهب عندنا، مذهب الإمام أحمد، بل هو مذهب جمهور الفقهاء ومذهب حنيفة رحمه الله، وحكاه غير واحد أنه مذهب عامة أهل الفقه، وهو أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه. معلوم أن هذا على جهة الاستحباب، أما إذا كان سن مريض أو شيخ كبير أو فيه مرض في يديه أو في ركبتيه أو عجز أو نحو ذلك، فمعلوم أنه يأتي بما استطاع، على معنى أنه لو قدم يديه فله ذلك. وهذا غالبا ما نراه في كبار السن وفي المرضى أحيانا، لا يستطيع أن يعتمد على رجليه وساقيه حتى يصل إلى أرض ركبتيه قبل يديه، لكن هذا على جهة الاستحباب عند الاستطاعة، أن يقدم المصلي في الهوي من القيام إلى السجود، وحينما يخر ساجدا أن يقدم ركبتيه ثم يديه. هذا هو قول الجمهور وقول عامة الفقهاء، وكما قلنا هو صريح مذهب الإمام أحمد. وهناك رواية عن أحمد متمشية مع حديث أبي هريرة الآتي، وهو أيضا صريح مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فالحديث ابن حجر يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. فهذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما حل أبي هريرة قول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. والوصليون يقولون إن القول أقوى في الدلالة من الفعل. لماذا؟ لأن الفعل يحتمل الخصوصية، الفعل يحتمل الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. أما القول حينما يصرح النبي صلى الله عليه وسلم لنا ويشرع لنا نحن أمته ويقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك، فأنا أن الكلام متوجه لنا، بينما فعله لا شك هو الأسوة والقدوة، لكن قد يكون لاحتمال أن يكون فعلا فعله خاصا به، لاحتمال فوجود هذا الاحتمال يجعل قوة الدلالة أضعف من القول الموجه لنا مباشرة. فمن هنا يقول الأصول إن القول أقوى في الدلالة من الفعل. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا انضم إليه في الصلاة قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ارتفع هذا الإشكال، يرتفع هذا الإشكال في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا قول موجه لنا للصلاة بخصوصها أن نتأسى به في أفعال الصلاة. كذلك يظهر في قوله في الحج خذوا عني مناسككم، فإنه يفعل أفعالا، فالأصل فيه أن نتأسى به لأمره لنا بقوله خذوا عني مناسككم. وأيضا عموم أفعاله صلى الله عليه وسلم مشمولة بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا يدخل فيه الأقوال والأفعال. ولكن على كل حال ظاهر أن فعله الخاص مع قوله الموجه الذي يوجهه لأمته أن قول أن ما وجهه إلى أمته من قول هو أصرح في الدلالة على